قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بأنه زين هذه الشهوات للناس ابتلاء واختبارا لهم، وأن هذه الشهوات هي الأصناف 7 من رؤوس المتاع الموجود في الدنيا: النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع. وأنه قال والله عنده حسن المآب حتى لا تتعلق النفوس بالدنيا وتترك الآخرة، فذكرهم بأن المرجع إليه وأن حسن الجزاء عنده، وأن ما هو خير من هذه الأصناف 7 موجود في الجنة. فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، وبين لمن هذه الجنات، فأخبر بأنها للمتقين، فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، فيعلم من الذي يستحق هذه الجنات ممن لا يستحقها، ومن المتقون الذين يؤثرون ما عنده على زينة الدنيا، ومن هم الذين يخالفون التقوى فيؤثرون الدنيا على الآخرة. ثم شرع تعالى يذكر بأوصاف هؤلاء المتقين الذين استحقوا دخول الجنة، أو هؤلاء المتقين الذين جعل لهم هذه الجنات. فقال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فيتجهون إلى الله بالدعاء، والدعاء وهو الطلب من الله عز وجل يحتاج إلى مدخل حسن يدخل به الإنسان على ربه قبل الطلب، يحتاج إلى مدخل حسن يدخل به الإنسان على ربه عند الطلب. فهؤلاء دخلوا على الله في الطلب من باب التوسل بإيمانهم، لأننا نعلم أن التوسل بالله وأسمائه وصفاته أو بالأعمال الصالحة أن ذلك مشروع. فمثلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، بأنك أنت الله الحي القيوم ونحو ذلك. يتوسل إلى الله بأسمائه ويطلب بعد ما يتوسل. وقد يكون التوسل بأعمال صالحة مثل حديث أصحاب الغار، فإنهم قد توسلوا إلى الله في دعائهم بأعمال صالحة عملوها ثم طلبوا التفريج. الله سبحانه وتعالى ذكر عن المتقين هنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا إلى الله بإيمانهم، ولما كانوا صادقين في الإيمان كان الدعاء مستجابا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فإذا توسل الإنسان إلى الله بإيمانه به عز وجل هذا من التوسل المشروع، وهو مدخل حسن في الدعاء. وقد يتوسل الإنسان إلى الله باعترافه بذنبه كما جاء في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فجعل المدخل في الطلب، المدخل في الطلب قبل ما يقول فاغفر لي، جعل المدخل هو الاعتراف بذنبه، وأيضا قرن معه الاعتراف بنعمة ربه، فقال أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي. وأحيانا يكون المدخل هو الطلب، مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة يونس في بطن الحوت، ما قال أخرجني من بطن الحوت، لأن الله يعلم ماذا يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجعل المدخل إلى الدعاء هو الاعتراف بأنه من الظالمين. وظلم النفس يكون بأمور كثيرة، فيقال لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالألوهية، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بظلمه لنفسه. فكان هذا هو دعاؤه. طيب، أحيانا يكون المدخل هو أن يبين العبد ماذا سيحصل له لو أن الله تخلى عنه، ويبين في الدعاء حاجته وافتقاره إلى ربه، مثل قوله مثلا في الدعاء: إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. طبعا هو المطلوب معروف، يعني اغفر لي وارحمني، لكن توسل بماذا؟ دخل على الله في الدعاء من أي باب؟ من باب افتقاره إلى هذا وحاجته إليه، وأن الله لو ما فعل هذا له ضاع أو خسر، إن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هنا كان المدخل في دعائهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فدخلوا في الدعاء من باب التوسل بالإيمان. كتبنا سابقا ثم بين تعالى من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، فذكر أن أول صفاتهم الإيمان، فقال الذين يقولون أي متوسلين في دعائهم ربنا إننا آمنا استجابة لأمرك. لماذا آمن المؤمنون؟ استجابة لأمر الله، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو قال آمنوا بما أنزلنا، فأمر الله بالإيمان. فالاستجابة لهذا الأمر أن يقول المؤمن آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، آمنت. طيب، والله عز وجل دعا أهل الكتاب إلى الإيمان، الكفار دعاهم إلى الإيمان، ودعا المؤمنين إلى الإيمان. يا أهل الكتاب آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإذا دعا جميع الخلق إلى الإيمان. فكانت استجابة هؤلاء بقولهم ربنا إننا آمنا. طيب، هذا المدخل ما هو الطلب؟ ما هو الدعاء؟ قالوا فاغفر لنا ذنوبنا، كتبنا استرها ولا تفضحنا بها، وقنا شرها ولا تعذبنا عليها. إلا أن المغفرة هي الستر والتغطية، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يلبس على الرأس في الحرب اتقاء لضربات العدو، المغفر. الغفر الستر والتغطية. اغفر لنا ذنوبنا يعني استرها، لأنها قبيحة فغطها، لكن قد تستر ولا يفضح بها في الدنيا، لكن يعذب عليها في الآخرة. ولذلك فإن المغفرة تتضمن بالإضافة للستر وعدم الفضيحة الوقاية من شرها وعذابها. ولذلك قال في الحديث: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعني في الدنيا ما فضحتك بها، وفي الآخرة لا أعذبك عليها، أيضا. طيب، كتبنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها ولا تفضحنا بها، وقنا شرها ولا تعذبنا عليها. وقد ورد في الحديث الصحيح في خلوة المؤمن بربه وتقريره بذنوبه أن الله عز وجل يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري 2441 ومسلم 2768. وقنا عذاب النار أي ارفع عنا عذابها بفضلك ورحمتك. أو الله ادفع عنا. طيب، وفي الآية توسل المؤمنين إلى الله بربوبيته، وفيها استجابة المؤمنين لقوله آمنا. وهذه الاستجابة تشمل القلب بقوله آمن، وهذه الاستجابة تشمل القلب واللسان والجوارح. وفيها أن الإيمان سبب لمغفرة الذنوب، وأنه كلما قوي قويت المغفرة. وفيها أن المؤمنين يذنبون ولكنهم يتوبون ويستغفرون. يعني ما ليس كونهم مؤمنين بمانع من الذنب. المؤمن يذنب حتى لو كان مؤمنا يذنب، لكن الفاسق يصر والمؤمن يتوب. وفيها أن المؤمنين يذنبون ولكنهم يتوبون ويستغفرون. وفيها عدم الاكتفاء بستر الذنب وترك الفضح، بل الازدياد بطلب النجاة من العذاب. لأنهم قالوا إيش؟ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إيش قالوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فلم يكتفوا بطلب ستر الذنب، وإنما طلبوا أيضا إيش؟ النجاة من العذاب أو الوقاية من العذاب. طيب، هل يوجد في التفاسير إضافة في الفوائد؟ لا، هذه أثناء القراءة. يعني أثناء القراءة يمكن يحتاج واحد يضيفها، لكن إذا طبعت الآيات وحدها في أقواس وهذا في الكتابة يمكن ما تكتب إذا كانت واضحة. لكن أثناء القراءة حتى تميز الكلام الله عن الكلام الآخر في التفسير تقول أي. في الكتابة إذا كان واضح الآيات من التفسير ممكن يعني تترك. أيوة، قال الحاكم احنا ذكرنا توسل الله بالأعمال الصالحة، قلنا توسل المؤمنين الله بربوبيته، طيب نقول وفيها حسن المدخل في الدعاء، ومن ذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة للداعي، بالأعمال الصالحة للداعي. طيب غيره؟ لا لحظة شوي، لا احنا ما دخلنا في الآية، ما دخلنا في الاستغفار والأسحار بعد، يعني في الكتابة. طيب للذين اتقوا عند ربهم جنات. طيب أيوة هذه ما بعد دخلنا فيها، انتهينا في الكتابة بس والفوائد وقنا عذاب النار. أيوة والسعود. وفيه إشعار لأنهم مستحقون للتسمية باسم العبد والله بصير بالعباد. طيب معنا قلنا إن العباد الله بصير بالعباد مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فهي عامة. أما عبادي ممكن تكون العبودية الخاصة وهم المؤمنون، وممكن تكون العبودية العامة اللي تشمل كل الخلق، مثل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإن كانوا على أفجر قلب رجل. هذا العباد هنا عامة، لكن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه الإضافة إضافة خاصة، عبادي أضافهم إلى نفسه تكريما لهم لأنهم استجابوا لأمره. وممكن تكون إضافة المخلوق إلى الخالق، عبادي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أيوه هذا هو حسن المدخل، حسن المدخل أن يذكر الطاعة ثم يدعو. ليش التوسل؟ قلنا حسن المدخل، الدعاء يحتاج إلى مدخل، يدخل على الله بأسماء طلب، يتوسل إليه باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، بعمل صالح للعبد عمله. أيضا أي مجرد الإيمان بإيش؟ بالإيمان بالقلب واللسان والجوارح. أما مجرد الإيمان إذا كان المقصود فيه مجرد الاعتراف بوجود الله أو أنه المعرفة كما يفسره بعض المبتدعة، بعض المبتدعة يقولون الإيمان هو معرفة الله. طيب إبليس يعرف الله، إبليس بل أكثر من ما، بل إبليس يعني هو أكثر من أنه يعرف الله فقط، بل بعث، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، ويعرف أنه وأقسم بصفات الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو إذا جيت على المعرفة، فرعون يعرف الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومن فمعرفة الله وحدها ما تكفي للنجاة، ما تكفي للنجاة. في ناس يعرفون الله يدخلون النار، فالإيمان إذا قال من المبتدع من المبتدع من يفسر الإيمان بأنه معرفة الله، وبعضهم يقول يعني أنك تصدق أن الله موجود، في كفار يصدقون أن الله موجود بس ما يكفي. إيش الفائدة؟ يقول أنا أؤمن أنك موجود ولكن لا أتبع رسولك ولا شرعك. وإيش الفائدة؟ يؤمن أنه موجود وبعدين ما يتبع ما يطيعه أو ما يعترف بشرعه أو يتحداه أو يعانده، إيش هذا؟ فإذا الإيمان اللي ينجي من النار هذا الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، الإيمان عند أهل السنة، الإيمان قول وعمل، ما في قول وعمل هذا إيمان ناقص لا ينجو صاحبه، لا ينجو به صاحبه. هذه من أمور الأساسية مهمة، ومن الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة هذه المسألة، هذه المسألة تحديدا اختلفوا مع أهل السنة في الإيمان. أي نعم. أيوة، الغفران في الآخرة أيضا يقتضي الستر، لأنه لأن من عذاب الآخرة الفضح، لأن عذاب الآخرة ما هو بس دخول النار، مين يفضحه على رؤوس الآخرين والأولين والآخرين، ويوم يقوم الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ولكل غادر اللواء يرفع عند إسته يعني تشهيرا به، تشهيرا به وفضحا له. فمن عذاب الآخرة الفضيحة، من سمع سمع الله به، يعني اللي في الدنيا جسم جالس يقول وأنا عملت كذا وعملت كذا، يسمع الناس بأعماله، يرائي ويسمع، هذا يسمع الله به خلقه يوم القيامة، يعني يفضحه أو يحقره على مسامع الناس جزاء على ما فعل، والجزاء من جنس العمل. طيب في الشوكاني في شيء الشنقيطي ذكر تعالى الآية ها؟ طيب الذين يقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا، ليس فقط بألسنتهم، يعني حتى لو قال واحد طيب احنا ما نقول الإيمان هو معرفة الله وأن نصدق بوجود الله بس، يلا ونقول أيضا باللسان آمنا، فنقول لا يكفي حتى تنقاد بالجوارح. فإذا يقولون آمنا يعني يقولون بألسنتهم صادقين، مو يقولون كاذبين آمنا ثم يسوي شيء ثاني، لا هو يقول آمنا ويعمل بمقتضى هذا الإيمان. آمنا آمنا رحمك الله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان يعني ربنا آمنا باللسان فقط من دون انقياد بالجوارح، ومجرد أن الإيمان هو التصديق وأن الواحد يقر بلسانه يقول آمنا يصدق، فهذا فعله أبو طالب وما نجا من النار. أبو طالب يقول في بعض قصائده: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فيقول إن نحن نعرف أن ابننا محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقول الباطل. طيب وبعدين إيش نفع أبو طالب هذا الكلام؟ فأبو طالب يعترف بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ولا يقول الباطل، وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني أو لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يقول: أنا علمت أن دين محمد خير عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أخشى الملامة. ويقول: الناس ترك دين آبائه وأجداده، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني أو لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فإذا ما نفع كونه اعترف أو قال بلسانه أو يعرف في قلبه أن محمد عليه الصلاة والسلام صادق، ما نفع. لابد ينقاد ويدخل في الإسلام ويعمل بشعب الإيمان. طيب، نحن قلنا إن قوله فاغفر فعل أمر، فماذا يسمى عندما يكون من الأدنى إلى الأعلى؟ ماذا يسمى الأمر من الأدنى إلى الأعلى؟ طلب ودعاء. من الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا، من الأدنى إلى الأعلى اغفر لي يكون طلبا ويكون توسلا ودعاء. طيب، وقنا عذاب النار، معروف أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار. إذا واحد ما دخل النار لازم يدخل الجنة، يعني ما في مكان ثالث. أو إذا كان هذه إذا نجا من هذه دخل هذه، ما في مكان ثالث. مقطوع أنه في الآخرة لا يوجد إلا دارين فقط، ما في مكان يذهب إليه الناس يعني يذهبون إليه غير الجنة والنار. فإذا نجا من النار يعني تلقائيا دخل الجنة. يعني هذا لو قال واحد وقنا عذاب النار ما يكفي. طيب، يعني لو وقاهم عذاب النار، ما نقولي لو وقاهم عذاب النار ما في محل، لن يذهبوا إلى مكان آخر غير الجنة. على أي حال، النجاة هنا لابد لها من الأمرين: سؤال الله الجنة والاستعاذ به من النار. يعني ليكتمل الطلب فتسأل من الجهتين، تسأل الوقاية من النار وتسأل دخول الجنة. فمن الناس من يخرج في النار، ومنهم من يعذب في النار ثم يدخل الجنة. فحتى تكتمل القضية أنت تسأل الأمرين، تسأل الله الجنة تستعيذ من النار، لأنه يعني ممكن يدخل الجنة ولكن بعد أن يعذب. أيوة، أن المؤمنين مع إيمانهم يعيشون بين الخوف والرجاء، هذا صحيح، لأنهم يخافون ممكن نكتب وفيها أن المؤمنين مع إيمانهم يخافون عذاب الله. لا يأمنون مكر الله. يخافون عذاب الله ولا يأمنون مكره. الله. ايوه قلنا انه من المدخل في الدعاء الاعتراف بالذنب. ايه لما يقول أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، هذا اعتراف بالذنب وهو توسل بالاعتراف بالذنب. وقول موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، توسل إلى الله باعترافه بظلمه لنفسه. لأنه من أعمال التوسل الله بأعمال الصالحة، والاعتراف بالذنب من أعمال الصالحة داخل. طيب إذا الآن وصلنا إلى طيب، ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين، ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين فثنى بالصبر بعد الإيمان. فثنى بالصبر بعد الإيمان، وإذا تبغوا يعني بالدقة فثلث، فثلث بالصبر، فثلث بالصبر بعد الإيمان والتقوى. يعني أول صفة إيش؟ أيوة هذا طبعا إذا ما ذكرنا المتقين، لكن لما ذكرنا ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين فثنى بالصبر بعد الإيمان، فتكون ثنى على أساس أننا ذكرنا الأساس هم المتقون، فثنى بالصبر بعد الإيمان. فثنى إذا قلت المتقين خلاص يعني ذكرناها يعني. ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين فثنى بالصبر بعد الإيمان فقال الصابرين، فقال الصابرين. على أقدار الله وعلى طاعته ويحبسون أنفسهم عن معصيته. الصابرين والصادقين بالقول والفعل. الصادقين بالقول والفعل مع الله ومع خلقه. والصادقين بالقول والفعل والنية مع الله ومع خلقه. والقانتين والقانتين المطيعين لربهم المواظبين على عبادته. والمنفقين الباذلين أموالهم في وجوه الخير. والمستغفرين بالأسحار يسألون ربهم المغفرة، أو ما دون ذلك، ما دون هذه، السائلين الله، السائلين ربهم المغفرة في وقت السحر وهو آخر الليل، عندما يطيب النوم ويشق القيام. هذه خلوها في الفوائد، عندما يطيب النوم خلوها في الفوائد، وهو آخر الليل وقت النزول الإلهي. سنأخذ إن شاء الله فوائد الآية وبقية معانيها في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. لما تحدث الترمذي رحمه الله عن فضل الخدمة في سبيل الله وإعانة الغزاة، بعد ما ذكر فضل النفقة في سبيل الله وأتبعها بذكر فضل من جهز غازيا وخلف غازيا بأهله في أهله بخير، قال: باب فضل ما جاء، أو ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر، وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويزيد بن أبي مريم وهو رجل شامي، روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام، وبريد بن أبي مريم رجل آخر اسمه يشابه هذا في الكتابة، بريد بدل يزيد، كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مالك بن ربيعة، وبريد بن أبي مريم سمع من أنس وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. على أي حال نحن الآن في يزيد بن أبي مريم. الحديث هذا رواه البخاري في باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، فهو حديث صحيح. و رواه أحمد عن يزيد بن أبي مريم عن أو حدثنا عباية بن رفاعة عن أبي عبس عبد الرحمن به. طيب، الحديث هو أورده الترمذي الآن في كتاب فضائل الجهاد، لكن القصة فيها أن رفاعة أن عباية بن رفاعة لحق بيزيد، وفي رواية أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس، فيحتمل أن وقعت الاثنين، لكن نتكلم في مناسبة صلاة الجمعة، المشي إلى صلاة الجمعة. شوف من أسلوب السلف في يعني نقل المعلومة، والمعلومة ممكن تنقل بعدة طرق، لكن أسلوب حسن جميل يقول أبشر ففيها تبشير الذين يعملون الصالحات. أنت شفت واحد رايح مبكر المسجد، شفت واحد رايح إلى صلاة الجمعة ماشي، المشي فيه فضل، التبكير فيه فضل. شفت واحد رايح إلى صلاة العشاء في حي ما في كهرباء مثلا، ما في إنارة، في ظلام، ماشي في الظلام، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فاستعمال الأسلوب هذا إنه أسلوب أبشر يعني في تعريف الآخر بالأجر، في تثبيت للمؤمنين وتهنئة على العمل الصالح، والتهنئة على العمل الصالح تزيد المؤمن ثباتا عليه، لأنه إذا بشر على الخير ازداد منه. وهذه فيها يعني هذه لفتة مهمة، لفتة مهمة في عالم التربية. فإذا قال له أبشر مثلا أبشر، فالبشارة بالعمل الصالح أو البشارة البشارة بالعمل الصالح والبشارة بأن الإنسان يسلك هذا الطريق أو أنه يعمل هذا العمل فيه حس الآخرين وتثبيت الذي يفعله، وسلوك سبيل البشرى. قال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. تقول الملائكة، هذه طبعا هي يعني سياسة الملائكة مع المؤمنين، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهم يبشرون المؤمنين. يقول هذا الرجل أبو عبس أو يقول عباية بن رافع ليزيد بن أبي مريم على اعتبار القصة حصلت للاثنين، أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. خطاك جمع خطوة، في سبيل الله قلنا أن تحتمل أمرين، الجهاد تحتمل أن تكون في طاعة الله ومرضاة الله. طبعا هنا بما أنه عبر عنها لرجل يمشي إلى صلاة الجمعة فينبغي، فإذا خلاص تحمل على إيش؟ في سبيل الله على طاعة الله ومرضاة الله، وليس على الجهاد، لأنه رايح على الجمعة ما رايح على الجهاد. لكن كلمة في سبيل الله في الغالب في النصوص الشرعية تطلق على القتال في سبيل الله، على الجهاد في الغالب، لكن ممكن تطلق على في سبيل الله طاعة الله ومرضاة الله. هذا رايح في سبيل، رايح صلاة الجمعة فهو في سبيل الله، خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. فإذا ممكن كلمة في سبيل الله يعني في طاعة الله. طيب، قال: سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه. أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه أصابهم الغبار. في سبيل الله قلنا في الجهاد يحتمل أن يكون في طاعة الله، وبناء على ذلك يدخل فيه مثلا طلب العلم، واحد رايح يطلب العلم في سبيل الله في طلب العلم مثلا. إذن التعرض للمشاق في سبيل طاعة، لعمل طاعة، واحد يتعرض للمشاق لعمل طاعة يؤجر على ذلك أجرا عظيما. واحد رايح يبر مثلا، واحد رايح يزور والديه، يصل رحم يطلب علما، يزور أخا في الله، يبكر إلى المسجد إلى صلاة الجمعة، لو حبسه زحام الطريق، الذين يذهبون للحج الطريق من عرفة إلى مزدلفة الآن إلى منى من أشق ما يمكن، يعني يمكن ما في طريق أشق منه في العالم، لأنه ممكن الناس يحبسوا في هذا الطريق يمشي كل ساعة متر، يمكن وأحيانا تتسكر الخطوط مع عوادم السيارات والرائحة والغبار، يعني ممكن يجتمع عليه كل شيء، ما هو فقط غبار، يجتمع عليه الحبس في السيارة والسهر في الليل، عدم النوم، وعلى الكرسي وعلى عوادم السيارات والغازات الخانقة المنبعثة وإلى آخره. هذا إنسان لحقته مشقة في طريق طاعة فأجره عظيم، فكل واحد لحقته مشقة في طريق طاعة هذا أجره عظيم، حتى لو غبار، الطريق لا يخلو من غبار، خصوصا من قديم ما في شوارع مزفتة، وإنما يمشي الناس على الرمل على التراب. طيب، فإذا لو واحد لحقته مشقة، هو الواحد لما يروح يعمل عمل ما يقصد المشقة، المشقة هذه تلحقه بدون قصد. العين واحد مثلا يروح مثلا أحيانا في طريق طاعة وما يقصد أن السيارة تغرز في الرمال، لكن يحصل أن السيارة تغرز في الرمال. إذا كان في طريق طاعة فلحقته مشقة فالأجر عليها كبير، فإذا لا يصيبهم نصب ولا وصب ولا ظمأ ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. إذن هذا عمل صالح، لأنه في سبيل عمل صالح. فممكن إنسان يجوع وهو في بيته، وممكن يجوع وهو في وهو يتفرج على التلفزيون يجوع، لكن إذا جاع في سبيل الله غير. فإذا حصول المشقة، لحوق المشقة بالإنسان في طاعة أجر غير لحوق المشقة به في غير طاعة. لأن المشقة تلحق، فإذا لحقته في طاعة غير. ممكن واحد راح يلعب كورة واغبرت قدمه، بس يعني ما هو في سبيل الله، يعني سبيل الكرة اغبرت قدمه. فالتنبيه هنا على قضية لحوق المشقة في طريق في سلوك سبيل طاعة، سلوك طريق طاعة، أنه هذا مما يهنأ عليه الإنسان ويبشر به، فيقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار لا تمسهما النار. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ نحن ليش قلنا أجر عظيم هذا؟ لأنه إذا مجرد الغبار يحرم عليها النار، فكيف العمل؟ طيب إذا مجرد أن الغبار مس قدميه حرمت على النار، طيب والعمل، التعب، الجهد، التلاوة، الصلاة، ما راح يبكر على الجمعة ويتعبد، وسماع الذكر، هذا فيه أجر آخر غير حرمهم الله على النار. فالشاهد يعني تصور المسألة أنه إذا اغبرت قدماه حرمت على النار، طيب وإذا أكثر، وإذا لحقته مشقة أكثر من التغبير في قدمين، افرض من الجرح مثلا، كسر، عرج، صار أي شيء، عرج، انحبس، احتبس، كان في حر، عرقة، طيب والله أعلم. يقول السؤال هل يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في الحضر لعذر مرضي؟ الجواب نعم، يجوز للمريض أن يجمع في الحضر، المريض الذي يشق عليه الطهارة والصلاة، يشق عليه يقوم يتوضأ لكل صلاة، فماذا يفعل؟ يجعل القيام واحدا ويتوضأ وضوءا واحدا ويجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن هذا الجمع ليس فيه قصر، فهو جمع فقط. طيب يقول السائل أيضا من مصر، طلبت امرأة من أخت فاضلة أن ترقي ابنتها ظنا منها أنها معيونة، فاعتذرت الأخت عن الرقية وطلبت من أمها أن ترقيها بنفسها لحديث 70,000، فهل الأخت محقة في رفض الرقية؟ لا، يعني هو السبب ليس وجيها، لكن كونها ترفض الرقية هذا راجع إليها، يعني الإنسان ما هو ملزم أن يرقي، يعني لو واحد قال له خذ ارقي لي ولدي هل أنت ملزم برقيته يعني تأثم إذا ما رقيته؟ لا، يعني إذا أردت أن ترقي ترقي، وإذا ما أردت أن ترقي ما ترقي. لكن هذه الأخت التي طلب منها أن ترقي يقول إنها اعتذرت لحديث 70,000، فهذا الاعتذار غير وجيه. ليش؟ لأن الذي يعني يريد أن يكون من 70,000 هو لا يلجأ إلى المخلوق لطلب الرقية، فهو الكلام فيه على اللاجئ وليس على الذي لجئ إليه، يعني هو على المسترقي وليس على الراقي. الحديث موجه لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لكن إن قصدت هذه الأخت التي ترقي إن قصدت أن تعلم المرأة الأخرى انها ما تلجأ الى المخلوق. يعني يقول لها ليش تلجئي لي انا، ليش انت اقرأي بنفسك. فاذا قصدت ان تعلمها عدم اللجوء الى المخاليق فهذا قصد حسن، لكن اذا ظنت ان الافضل لها ان تردها لحديث 70,000 من اجلها هي، يعني لا، ليس هذا وجيها. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع او فليفعل، او كما قال عليه الصلاه والسلام من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فليفعل. فاذا واحد جاك وقال لك ارقي، الافضل انك ترقي لتنفع اخاك المسلم، انك اذا رقيته في اجر، اذا انت ما اخذت اجره فانت ماجور بالرقيه انك ترقيه. علمي حفصه رقيه النمله. فقال استرقوا لها من النظر فان بها النظره، اصيبت بالعين قال استرقوا لها، اطلبوا لها الرقيه، اطلبوا لمن يرقيها. فاذا يعني من جيء اليه وطلب منه ان يرقي ويستطيع يرقي، يؤجر، ينفع اخاه المسلم يؤجر. طيب إذا رقت الأم أطفالها هل تخرج من 70,000؟ لا لا لا تخرج. بل لو الإنسان طلب الرقية ما هو شرط يخرج من 70,000. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا، هل إذا واحد طلب الرقية يخرج من 70,000؟ قال لا، فقد يكون له أعمال أخرى تجعله من 70,000 وزيادة. يقول الشيخ يعني قد يكون له أعمال أخرى صالحة تعوضه عن النقص الذي حصل له، فلا يخرج من 70,000 بل يكون أكثر من 70,000. طيب هل ثبت السعودية أن اليوم أول الحجة؟ هل سمعتم إعلانا رسميا؟ لا، هذول اللي يقولون في الإذاعة يقولون على تقويم أم القرى، ما يقولون على الرؤية. يعني في الإذاعة مثلا يقول ومدريش نحييكم أيها الإخوة المستمعون في صباح هذا اليوم الأول من الحجة، هذا ما له علاقة، هذا ماشي المذيع ماشي على التقويم، يعني ما له علاقة. على أي حال هناك من قال بالأمس أن بعض الذين يرون الهلال قد رأوه، بعض من يتراءى الهلال في كل يعني في المواسم قد رآه بالأمس. فإذا ثبت هذا فيكون الأول هو اليوم هو الأول من ذي الحجة. فإذا كان الأخ السائل يقول هل ثبت في السعودية أن اليوم هو ذي الحجة، يعني في إعلان رسمي صدر، فلا نعلم أن هنالك إعلانا رسميا قد صدر. لكن إذا قال هل في أي خبر، في أي خبر كذا، أي خبر، نقول هناك أخبار بأن بعض الناس قد رآه بالأمس فعلا الليلة الماضية. طيب تفوت الركعة في الصلاة برفع الركوع، لكن تكبيرة الإحرام متى تفوت؟ تفوت إذا الإمام كبر وأنت غير موجود في الصف. إذا الإمام كبر وأنت مو موجود في الصف تفوت، وكذلك تفوت بطريقة أخرى أنك تكون موجود بالصف ولا تكبر بعده مباشرة، فالكبر الإحرام وأنت مثلا كلينكس من هنا وهات هذا، يعني انشغالات، وبعد ما صار في نص الفاتحة جاء هذا وكبر، فهذا تخلف عن الإمام، تفوت فضيلة تكبيرة الإحرام. فإذا متى يكبر، متى يلحق الإنسان فضل تكبيرة الإحرام؟ إذا كان واقفا في الصف وكبر بعد الإمام مباشرة. لماذا غالبا إذا ذكرت التجارة كانت مذمومة في الخطب والمحاضرات؟ نريد محاضرة في الحث على التجارة وصفات التاجر المسلم. طبعا ليش غالبا مذمومة؟ لأنه غالبا هي تطغي وتلهي ومملوءة بالمحرمات، هذا هو الحاصل. يعني التجار الآن أكثرهم يعني غير ملتزمين بالشرع في تجاراتهم، وأكثر الذين يعملون بالتجارة تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله وعن الصلاة. لكن هل هذا يعني أن التجارة مذمومة؟ لا. هل هذا يعني أنه ما في تجار صالحين؟ لا، في تجار صالحين. هل هذا يعني أن التجارة لازم تطغي؟ لا، في ناس، في رجال، هناك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في. وسبق أن ذكرنا يعني في محاضرة أو في خطبة مسألة يعني ضوابط شرعية في التجارة وصفات التاجر المسلم، ولعل الأخ يبحث عنها في الموقع islamav.com قد يجدها. يقول يا شيخ ما حدود مسألة إكرام الضيف؟ بعض أهلي عندما يأتون إلى بيت زوجي لا يكرمهم، هل هذا أمر جائز له؟ أرجو توضيح المسألة. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لإكرام الضيف، واجب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكيف إذا كان له بهم صلة مصاهرة؟ يصير إكرامهم أوجب. لكن إكرام الضيف على حسب القدرة والاستطاعة، إكرام الضيف على حسب القدرة والاستطاعة. فلا يكلف الإنسان ما لا يطيق. والجود من الموجود. لكن بعض الأزواج أيضا يعني يكرم أهله ولا يكرم أهل زوجته أبدا، وهذا غلط. يعني كلهم ضيوف، صحيح أهلك أنت يعني أجرك على برهم أكبر من جهة أنهم أرحام وهذه صلة رحم، لكن تمكينك لزوجتك في صلة رحمها أيضا له أجر، لأنك مكنتها من القيام بعبادة. ومن مكن مسلما من القيام بعبادة ممكن يؤجر مثل أجره، ممكن يؤجر مثل أجره. طيب، هذا يبدو أنه أخ يذكر من الهند سوداني يدرس في حيدر أباد واسمه أسامة، حياك الله يا أخ أسامة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أشكل علي في كتاب، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة، وفي الباب قوله وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادعو بكذا وكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء، وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية وروى في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء. وذكر بعد ذلك حديث الأعمى وفيه توسل. طيب، حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل لعبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة، وهو داء في الجوف. فتحول الرجل فقال: الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة. قال: فهذا الدعاء ونحو قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد في منسك المروز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به ومحبته وموالاته وطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل فلا نزاع بين الطائفتين. نعم، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازع فيه يرد إلى الله والرسول، فأشكل عليه. طيب، طبعا كلام شيخ الإسلام رحمه الله واضح. يقول أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نوعان: توسل مشروع، أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام نوعان: توسل بذاته وتوسل بمحبته. فأنت الآن يا مسلم إذا توسلت إلى الله بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، إيش حكم هذا التوسل؟ مشروع ومحمود وتؤجر عليه ومن أسباب استجابة الدعاء، فتقول: اللهم أني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك، ما فيها أي شيء ولا أي إشكال. التوسل الثاني توسل بذاته، تقول: اللهم أني أتوسل إليك بنبيك، تقصد بذات نبيك. طيب، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. هذا التوسل يقول فيه النزاع، وبين ابن تيمية قال: وعند النزاع يرد إلى الله والرسول. فلما قال فيه النزاع، ما يعني هو ما ليس معنى كلامه أنه يعني أنه جائز، لا، يقول فيه نزاع، يعني في ناس لا يجوزونه وفي ناس لا يجوزونه. طيب، وماذا نفعل؟ نرد إلى الله والرسول. فإذا التوسل إلى الله بذات النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا في حياته. طيب، في حياته جاء في حديث الأعمى: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. بهذا النص، بهذه الطريقة، بالتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، بعد مماته لا يجوز. ليش؟ لأنه خلاص بعد مماته ما فعله لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة، ما فعلوا، انتهى. فعله الأعمى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فعله، لأن التوسل بالأموات، النبي عليه الصلاة والسلام ميت: إنك ميت وإنهم ميتون. ولا يجوز للمسلم أن يتوسل بالأموات ولا بالغائب، إلا الله عز وجل يتوسل بالله، وليس يتوسل بالمخلوق إلى الله والمخلوق مات، ما يجوز. طيب، يقول هذا روى ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثيرا بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل لعبد الملك بن سعيد بن أبجر، وذكر القصة، وأنه توسل بذات النبي وأنه نفعت. فنقول: أولا نحتاج إلى إثبات القصة، نحتاج إلى إثبات القصة، إيش صحة السند؟ اثنين: لو صح السند لا يقاوم الأحاديث الأخرى والآيات اللي فيها النهي عن التوسل بالأموات، فتبقى تلك هي الأصل، وهذه قصة لا هي عن صحابي ولا تابعي، يعني لا هي فما يحتاج بها يعني. طيب ثالثا لو قال واحد وكيف نفعت إذا كان غلط؟ إذا كان غلط كيف نفعت؟ نقول ممكن الله عز وجل يستجيب للمشرك لضرورته لا لطريقة توسله. يعني الرجل هذا لجأ إلى الله طيب ودعا بس الدعاء في خطأ عقدي، واحد دعا دعاء في خطأ عقدي واستجيب له، طيب كيف استجيب له وفي خطأ عقدي؟ نقول استجيب له لأن الله يجيب المضطر. ويمكن يكون الشخص معذور بالجهل، يعني هو أخطأ خطأ عقدي لكنه معذور بالجهل فاستجاب له ربه. فإذا يعني كونه ورد عن بعض، كونه منام مثلا جيء في المنام وقيل له ادعو بكذا، يقول شيخ الإسلام منامات ما هي حجة. طيب بعضهم سواها ونفعت، نقول نفعها لا يدل على إباحتها، نفعها لا يدل على إباحتها. فقد ينفع، ممكن شيء يأثر ولكن ضرره أكبر من نفعه. الحين خمر ما فيها نفع؟ فيها نفع بس ما تجوز. فإذا ما هو أي شيء ينفع يجوز، بس هذه قاعدة مهمة، ليس كل ما فيه نفع يجوز، فقد ينفع شيء وهو غير جائز لأن هنالك أضرار أخرى تتعلق به. طيب هل إذا وصل الشخص لصلاة الخسوف وجد الإمام راكع في الركوع الثاني من ركعة الأولى يعتبر مسبوقا؟ الجواب نعم، تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول. صلاة الكسوف والخسوف في كل ركعة ركوعان، إذا أدرك الركوع الأول يعتبر أدرك، وقيل إذا أدرك الركوع الثاني، ولكن الأرجح أنه إذا أدرك الركوع الأول أدرك، إذا ما أدرك الركوع الأول راحت عليه الركعة فيقوم يقضيها. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العمل في البنوك الاستثمارية غير الاستلزامية حرام؟ نقول إذا كان البنك ربوي فكيف تعينه على عمله؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه. فإذا أنت في بنك ربوي، إما أنك تحسب الربا أو تستلمه أو تسلمه أو تحفظه أو تحرسه أو تكتبه وتقيده، فإذا ما يجوز العمل في البنك الربوي لأن فيه إعانة على الربا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: إذا أمر النساء بعدم ارتداء الحجاب والرجال بعدم إعفاء اللحى، فماذا تفعل الفتاة؟ هل تطيع؟ الجواب: لا تطيع أبدا، لا يجوز لها أن تطيع. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة في المعروف. يا لأن تقول في السؤال: أمر الرجال أن لا يصلوا في المساجد، فيقال: أبدا، لا طاعة لمن أمرهم بهذا ولا كرامة. ومن أمر الناس بالمنكر ونهاهم عن المعروف فقال: يا أيها النساء لا ترتدين الحجاب، يا أيها الرجال لا تصلوا في بيوت الله في المساجد، هذا ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه يأمر بما نهى الله عنه وينهى عما أمر الله به، يعني هذا معاند معاكس للشرع مضاد لله في حكمه، هذا ينظر إلى العكس. يعني لو سكت، يعني لو قال ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر هذه معصية، لو قال ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر معصية، فكيف إذا أمر بالمنكر ونهى عن المعروف؟ هذا هو إبليس، هذا على مذهب إبليس لعنه الله، لأن إبليس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. يأمر النساء بعدم ارتداء الحجاب، بعدم ارتداء الحجاب، يقول ممنوع الحجاب، أيوة ممنوع الحجاب، وممنوع تصلوا في المساجد، هذا ملعون عليه لعنة الله، وهذا على مذهب إبليس، وهو معاند لله ومضاد لله في الحكم والشرع والأمر والنهي. طيب، هذا ما كان من أسئلة هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يزيدنا علما ويفقهنا في دينه، وصلى الله على نبينا محمد.